نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم انشر علينا رحمتك واتم علينا نعمك. اللهم افتح علينا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي آية أخرى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قضية الرزق من القضايا المتعلقة بجانب من العقيدة، متعلقة بجانب الإيمان بالقدر. ربي سبحانه وتعالى كل حد ليقدرس أمور في حياته قبل غد لا ليريس الحياة من شغل التجور من أولها إلى آخرها، بماذا يصاب، ما هو رزقه، ما هو أجله. ماشي لأننا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي استوى رضيس مراحل، يعني خلق الإنسان، أغنيني صغدي عض في الرابع، يعني في الشهر الرابع، يعني أزديس ملك ينفخ فيه الروح ويكتب عنه أو له ثلاث كلمات، منها يعني إن رسول صلى الله عليه وسلم يعني يكتب له أجله ورزقه وشقي أم سعيد. إذن الأجل سدر رزقس صغدي لن تورينيا. ربي سبحانه وتعالى لا يقدرس كل شيء لهذا الإنسان، كل جنسجن غيلولد ربي سبحانه وتعالى يريس كيف يعيش وكيف يكون مقدار رزقه. والمؤمن يجب أن يسلم لله سبحانه وتعالى بذلك. يقن حد إلا أن يؤمن ربي فرق جاري يقن حد إلا أن مؤمن بالله نقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يقن حد إلا أن يعني ليس بمؤمن تماما نغلي من سيضعف يتبين في مثل هذه الأمور، من بينها يعني طبعا قضية الرزق. فالله سبحانه وتعالى إذا بسط الرزق لعبد ما فذلك ابتلاء من الله، بت يسموك ذا الرزق كذلك ابتلاء من الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أدير قب هل يقن حد إلا أن يشاس ربي أموال، يشاس ربي رزق واسع، طبعا صان السيول في الرزق سيأتينا الحديث خاطي فقط الجانب يعني جانب الأموال فقط، هناك أمور أخرى. المهم قاعد اللي يقن شرى يشاش ربي سبحانه وتعالى يعتبر رزق. هذه السنة ربي إن غادر ربي يبتليك في هذا الرزق ماذا ستفعل فيه. والعكس يقن حد يتساس ربي سبحانه وتعالى يعني رزق من الأرزاق ابتلاء حتى يرى كيف يتصرف، إن هل يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك الحال، الماضي قل حد الله أضيض إلى الحرام ويحاول أن يكتسبه بالطرق الأخرى. ويقول أيضا نحن، يعني رب سبحانه وتعالى يسأل في مانس، يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. رب سبحانه وتعالى هو الذي يقسم هذه الأرزاق ويقسم هذه المعيشة في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. طبعا داني يعني ربي يتشان هذا العلة السبب هام يا ربي سبحانه وتعالى يجو هذا التفاوت في الأرزاق، مش كذا عاد كل جنس سجنة يتحتاج غليواس في أمور الدنيا حتى نتكامل. وكان ربي سبحانه وتعالى قادر أن يجو كل أغنياء وكل يعني نكفاهم كل جهة أن عاد لا نحتاج إلى بعضنا، الدنيا تلتجر بهذه الطريقة. ولكن ربي يجو حد غرز المال، حد غرز الصحة، حد غرز العلم، حد غرز يعني ربما يعني حكمة، كل حد ذن إلا يشاس ربي سبحانه وتعالى إلا ينفع سيس المجتمع سينفع الطرف الآخر. إذن جيت ربي سبحانه وتعالى ليتخذ بعضنا بعضا سخريا، يعني يتسخر البعض منا للآخر، كل قلنا العبد يخدم حد وضن. ويقول أيضا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ذا ربي يخصم مني، ذا ربي يفضل حد في حد، ذا ربي حد يشاس يغلب حد يشاس بسي، حد ربما يجيت ضعي قليل الرزق إلى غير ذلك، حتى يعني يبتلي الغني من شن هل يشفق على ذلك الفقير، يساعده، يعينه، يقف معه. خاطر الزمادي فهم كذلك، وإني لا يشتس ربي سبحانه وتعالى رزق خاطئ الفهم خاطئ القوتس، وإنما ربي سبحانه وتعالى قسم له ذلك ثم ليرى هل يشكر تلك النعمة أنه يستعملها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك دائما داني حتى نبين أن يعني أو الرزق ربي زاني خاطئ فانت نحد خاطئ القوتس وإنما ربي سبحانه وتعالى إلا يجو هذه الأرزاق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا يعني أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها كعب إلا يقنحد وليتمتيت غير بتد لجلس يوض السن غادي يوض لجلس وليرني لا لحظة ولا دقيقة ولا أقل من ذلك. إذن لجلس أتي استكمل ماشي لرب سبحانه وتعالى يريست ورزقه أيضا أتيوي إلى آخر قطرة. ديما توش المثل بأنه يقنحد يكتبس ربي قل الرزق ربما قطرات من الماء أدعت سبطال عن ستين سن دستي مس بطريقة إلا أصيعو ذين الرزق اللي يكتبس ربي إلى آخره بيت ربي سبحانه وتعالى واستكتب طبعا سيقطع عنه بطريقة أخرى. إذن الرزق مقدر من عند الله سبحانه وتعالى ولكن ماشي نغنطورو هل الرزق يعني المال فقط ليغلب السجنة وسيفهم أن الرزق غير الأموال يزمى دعا غرس للمرأة يرتقزانين يزمى دعا غرس يعني الفيلة من كل نوع دي كل انشان سيارات يعني فاخمة إلى غير ذلك عنده درس قط. الرزق فيه أنواع قاعد اللي ينشر من شين غنطور ومشاشت ربي لتنتفع به في هذه الحياة الدنيا فهو رزق. صحتك أيها الإنسان رزق. العلم غشوش ربي رزق. الحكمة اللي تسير بها بين الناس اللي وزي يشاس ربي حكمة يسن من شغل يجار مدن يسن من شغل يجار العباد إلى غير ذلك يشاس ربي أخلاق حسنة كلها رزق من الله سبحانه وتعالى. الزوجة الطيبة رزق من الله سبحانه وتعالى. الأولاد هذه الذرية التي يعني تنتفع بها كلها أرزاق من الله. إذن الرزق ولكن هذا الرزق يعتبر رزقا ظاهرا ديقن الرزق الآن نرقل تسي الطوان يعني نلمسه ونعيش به هو رزق ظاهر ينتفع به الإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا ولكن إذا انتهت حياته ينقطع هذا الرزق مع انتهاء حياته. ولكن هناك رزق آخر وهو رزق باطن وتنرقب وإنما يجب علينا أن نؤمن به ونعمل من أجله. أن الرزق الباطن هو ما ينتفع به المرء في حياته وبعد مماته. ربي شان مثال في الآية في القرآن يعني أهل الجنة صغار عدن جنة إن ربي سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق في الجنة ربي سميه رزق الرزق الذي يعطى للمؤمن في الجنة ربي سميه رزق. إذن ليس الرزق في الدنيا فقط كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني دون الرزق يعني إلا توشين المترس في الدنيا خطر المؤمن ربي سبحانه وتعالى وتضيع المخلوقات كلها والمؤمن أكثر ربي سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين الرحمة. إذا ربي سبحانه وتعالى لا يضيع هذا المؤمن فرزقه يعني يكون في الدنيا ويعني يزيده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولكن الكافر تلقي سدعش حياة يعني في الظاهر نرقب تتبارك ولكن بعد ذلك يعني بعد الممات ينقطع هذا الرزق ويأتيه العذاب ويأتيه يعني رزقون الله دقن رزق الله والعياذ بالله شرابهم يعني الصديد ويأكلون الزقوم إلى غير ذلك فهذا لا يعتبر ربما من الرزق لكن نسأل غفصة خطر الرزق عادة يعني ارتباط باللذة بما يعني يشتهيه الإنسان يقن شرائي الآن يخصي تبنادم. إذن فرزقك أيها المؤمن هو ما انتفعت أو ما تنتفع به من مطعم وملبس ومسكن ماشي ننطره في أمور الدنيا. ولكن هناك فرق بين الرزق أيضا جار الرزق الكسب إلا وسي يكسب ماشي ننطره فتح غص ربي غص أموال كثيرة جدا هل كل هذه الأموال تعتبر رزق؟ إلا وسي من العلماء إنه يعتبر كسب يكسبه ونشغله إيه نعم يكسبتن ولكن في الحقيقة رزقه هو ما يحتاجه ما يستعمله فقط. أنت خيل غرس ربعا خمسا تدار شراداني شرب تل نغداني من نوت أنشان وضد من نوت ولكن هل كل هذه الديار سكونها في آن واحد لش بتي إلا تدارت وتدارت إذا طلت صلح. إذن فرزقه هو ما ينتفع به أي دني لا يستغله. كذلك سيارات مثلا سيارات متعددة غرس يعني من المأكل من الأموال الشيء الكثير ولكن ربي سبحانه وتعالى يجسل الإنسان حاجات محدودة وليت التجار وانا غادي نجم وكذا على غرس ماشيني يعني أنواع كثيرة من المأكولات يبين أن غادي الجماديش مرة عدي السادي الشديد بدمانيلا و يعني الأمور الأخرى كلها يعني نقسها على هذا. رب سبحانه وتعالى بل الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يلمحنا إلى هذا المعنى في قوله ليس لك من مالك إلا ما ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فألقيت. إذن المال أيها الإنسان رزقك عندما لك تشيت في الحياة الدنيا نقترض التضيرض خلاص تموت تجيت تدي قنوائر دي اللام يعني يرشي ربما حد أتقم بعدش ربما أريد توقين. إذن إلا ما لبست فأبليت خطر تجيت دي قنشاي لان دجديد ربما اشتيو تستعمل دي سحد وضع من بعدش تستعمل فيعتبر رزق لهذا الذي يأتي بعدك وليس لك. إذن الرزق تشاني اللي تشيت في هذه الدنيا وما أكلت وما شربت وما لبست إلى غير ذلك. ولكن رب الرسول صلى الله عليه وسلم أغني البالي قنشرة وهو أنه ما تقدم للآخرة أين دون ذي الرزق الحقيقي أيها الإنسان وما تصدقت فأبقيت. كلنا نحفظ القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها سيغرش يعني غرس فريش الناس تصدق بها على الأقارب والجيران سيتقضى الناس بالتعامل تقيما ما نتوضع عائشة مع هذه الشات الناس لم يبق لنا منها إلا الكتف الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا بل بقي منها ما تصدقت به أني لك تصدق الغفصين دون التفذي يوم القيامة أما هوني لك الكتف اللي أنا قيمت أتنشي مرض قد الدنيت. إذن فحقيقة الرزق هي ما ينفعنا يوم القيامة خاطر أن الكسب أني منشينا نطور وإن غادي كسبنا ذو مكل ولقرد تحسب غير فوان يستعمل أغلى سيحاسب على الكسب كله أني يكسب نتسلى بالكلمة إلى كان يعني نتسلت في الدنيا من أين لك هذا حقيقة ستطبق يوم القيامة نقص النغيس أنا غادي جربنا في هذه الدنيا ربي يوم القيامة سيني يغلد أسماني تويد هذا الرزق كله. طبعا ربي سبحانه وتعالى خاطي يسأله خاطر وليسين حاشا وإنما ليقيم عليه الحجة ربي ليس اسمي الديويتيد ليس الكفيتي تجرسيس وإنما ليقيم عليه الحجة خاصة بالتويتيد من سبل حرام يقن حد الآن يعني بتيسلفوا للتري بتتوشى سكتلمان تتخون بتيفو يعني الغفل يسرق إلى غير ذلك فيجمع أموالا كثيرة ولكنها من سبل حرام تلقى السوني إلا يجمع أموالا طائلة ربما يموت بل في كثير من الأحيان أدمت أدي جتن دي وسي بعدس لا يعني لا يستعمل منها شيئا يحاسب عليه كله ويتركه كله أدي صحد وضيضا أتي أو يدحلل دورتت فيربح به الجنة ولم يتعب عليه. إذن يعني ننتبه أيها الأحبة ولتعيد ابن آدم يوهق من يخزر الحد وضيضا قال ميد نجين إلزم هذا الجرد نشين ما نشين لان يعني ما نشين لان سنغفر الحد وضيضا ما نشين لان تكر ما نشين لان سلهابا الجرد نشين مني المهم ضوضا ديوان يخصر. إذن هذا مفهوم خطأ يقن حد لان أدعاد يتعامل مع أمور الدنيا بهذه الطريقة خط الفرق بين المؤمن والكافر في طلب الرزق إلا في هذا المجال. المؤمن أولا ليس سنى ربي سبحانه وتعالى ليقدر الرزق وللتيوي وجرواني اللي يكتبس ربي. أما الكافر يتبين أزبل للقوت الفانتس ضد كاس اثنين أزداوين فلذلك يتحلل ويتحرم يستعمل الحيلة المهمة أن يجمع ما استطاع من المال. ولكن المؤمن يعني غرس يتخمم في رقلت يتخمم في الشبرس فلا يأخذ من المال إلا ما آتاه من الحلال. خطر نشي كان السن يعني ماشي سيرة في البداية أنه يعني المال ابن آدم أنه الرزق إلا مكتوب إلا يتواري يسيا وإنما بات يصبر أتيه بالحلال بات ذيق الحد لأن نشغر الصبر يكتسبه من الحرام انتذني إلا يتواري يسيا أتيه بالحرام. يعني نفس الذي ما القصه معليش تبها التعودة يقنو خمس يفغط صلغاب تسير قبي قن فقير لا يسد عشاكم أغيول السبعيد إن زغز بيخشرة السرسة يعني استوشا يبي يزان يكتب ربي الخضر تسرسيت الدغي لا يبعد إن مرض داود استوشا يدفن غادي درنا ما نغلق نوجد النغي لان يسد واني يرقد يقل يرقد يدولي اللي شمرتني كيت الخرج دي مارا يعني كمل بريتس يفغدون خمس ويقل يرقب أرجازي زوايا لشغول ولين إذا قا يا سناسية دفلان الناس السن اللي ربي لك باش ندرستك لك السرس خندمش كاش تنوش غيشتش ومصحوط صبرت لك يتبيت نص الحرام لعول غاش تنوش انت ودي حلال درسكش المكتوبتش ولكن بما أنك لم تصبر فقد أخذت هذا المال بالحرام. إذن ربما هذه الصورة أرمتوش كثير من أمور الغيب لك أنا يعني أنبت ابن آدم يقار كيفاش الشين قنش رأي لن يعني وسيلة يؤمن باليوم بالآخرة ولا يؤمن بالله عز وجل يتبين أزل أنبت هذه قلنا عن سفاه كيفاش بتولو كيرا والقفيزة والجق والتوى ولد الحيط. نعم يعمل بالحلال ربي سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب ولكن أن تصل إلى الحرام السنت لك التويذ الرزق تولي تويذ جار أين اللي كتبش ربي سبحانه وتعالى ربما جيس يعني بتأني ولكن شتين استعجلت فأخذته بالحرام فقط إلا وسيد خسيكون إنس أي المالني إلا يويتس الحرام أسيكون السبب والعياذ بالله لنهايته في الدنيا أسيكون السبب إلى يعني الموت السنان كالكفئة لن أزدج بد مشاكل وأحوال ألدر جيمانس يعني في القبر بسبب تلك الأموال التي جناها بالحرام. إذن اتخاذ الأسباب دي قنشها إلا واجب ساعات ربما بنادم أديني مدام رزقك إلا مكتوب إلا وسي فهم أديك تفيفاس سادير يحرب بكتب سير رزق سازديس لا ربي سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب إننا في الآية في سورة الملك نخذ أن عزمت نطروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيروا في الأرض وسيروا في مناكبها وكلوا من رزقه ربي سبحانه وتعالى يسلزم أفنا إلى كان يعني نتحرك يلزم بنا أدي حرش يجروا يعني يعمل حتى يجمع رزقه ولكن يقول حد الله يعني يترك الأسباب كذلك ونيو إلا يعني آثم أخطر لم يتخذ الأسباب الذي يكون على مجتمعه مصحيق حد لأن يتخذ الأسباب في حدود الشرع وإن دوني لا يخسر ربي سبحانه وتعالى والذي يزيد على حدود الشرع يتخذ الأسباب ويتعدى نغ العكس كذلك يعتمد على الأسباب قاروكا والتجة والتورزيقة والتحرشة والتورزيقة هذا ربما سيقع في الشرك أيضا إلا يعتمد على الأسباب هذه السنة أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى أما الحركة تشد وخدامة تشد المعلمة تشد ما يليك تود تسيس الرزقة كلها أسباب ربي سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها أنت اللي سحرش أنا من شيخص ربي سبحانه وتعالى اللي يكتبش الرزقة أتخدمت في محل مع إنسان أي المعلمني في آخر كل شهر شو شرطيت خاطي المعلم در الرازق هو سبب ربي سبحانه وتعالى يجيت وسيلة لإيصال الرزق إلى يديك إذن فالله سبحانه وتعالى هو الرازق كذلك زمان سفه ماموني ثروانا في المنازل أزواجنا بأن الأب خاطن تيرزق خاطن تا يعني وكان هذا زواج من الشر عمري توني والله أمثلة كثيرة في الحياة يعني لا ندبابا إلا ندرا نخدم في ثروان سنة سنة غادي من ثروان سنة تكمل في تلك الحياة ربما أحسن وترغمون يعني العشنا ماشي طبابا سنة وجر إذا ولا تحدوا يتنتي الشر بسبب أبيه إنه بسبب أنه المعلم سي زعاك ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق إذا هذه الأمور مشينا هي أسباب يحركها الله سبحانه وتعالى لتبليغ تلك الأرزاق. يقول أحد الشعراء يعني قن حد إلا يضمع الدنيا وخطري بين أزبل للحركة سنة غين وحرشني ذي نقفزني أنت لتويزنا فمن مكب عليها لا تساعده يعني هذه الدنيا لا تساعده على جمع الرزق فمن مكب عليها لا تساعده وعاجز نال دنياه بتقصيري إلا وسي ربي سبحانه وتعالى يخلق معه وقت القصة رسيك الإعاقة إلا ويتنجم في العمل ونصح ربي سبحانه وتعالى يجز الرزق صوافر يجز أموال سبب بس نصيك لولا تتمى بكيفية أخرى المهم ربي يفرس أموال هذا عاد نرجع الرزق أوسع من الإنسان إلى نهبر ليل ونهار إذن أيها الإنسان العمل مطلوب ولكن يجب أن لا يكون على حساب العبادة لا يكون على حساب ما شرع الله سبحانه وتعالى التبذير يعني تستحل الربا تستحل أموال الناس مش كطع الديوان يتقصد نعم ربما تجر والدمع أن يتقصد ولكن حسابه سيكون عسيرا وسيعني أين من شغل قارن أن يقل حد الآن يسشوره في الجمرت يعني ربما زي ربي يقل السبب في لحظة أن يجرد في سنوات هذه في لحظة واحدة بسبب إهمالك لشرع الله سبحانه وتعالى وعدم ضبطك لنفسك إن فمن مكب عليها لا تساعده وعاجز نال دنياه بتقصير إن لم يدركها بعقل عندما قسمت تلك الأرزاق وجز الفهم تنسن القوة تنسن تساسند وإنما أسني تقسم ربي وإنما أدركوها بالمقادير إذا ربي سبحانه وتعالى اللي يتقدر إذا ربي اللي يعني ينزل علينا هذه الأرزاق يعني يخسن من المغنومين هذا هو الطريق وكذلك يقول يعني ربي سبحانه وتعالى ما لم يكتبنا رزقنا يقول هذا الشاعر إن المرء يسعى ويسعى الرزق يطلبه أنت لزوي يتكلف الرزق الرزق اللي يسعى يتكلف غرص يعني يشو صورة بدت سن العباد مخالفني إنه ربما اختلف في السعي والطلب أي ربما ذي شهر ميتان وموني قل حد ربي جس الرزق أوسع مثلا إلا دي صافر دي حرشي زوار دي ماتي قيم يتكسلين داني ولي صافر ويجي قل مجهود إذا لا يتكلف الرزق زاني بس حربي لي جس انشان وضاد والعكس ربما ربي لي اكتباس رزق أوسع داني يبدأ يتصافر يسعي يمانس إذا داني ربي سبحانه وتعالى ازدغو سجل أسباب لا أذي ملقى مع الرزق إن حتى إذا قدر الرحمن جمعهما للاتفاق أتاه الرزق من عن كثبي السنة سيكتب ربي سبحانه وتعالى إلا أصيغ ذي الرزق ربي ييسر له الأسباب حتى يصل إلى رزقه. ثم هناك قضية لازم يعني أن أنفهم باللي الرزق يقول حد إلا ربي رزق يعني وسعى الرزق أما غيضي قص الرزق لشغس العلاقة ولا التفتيت مع رضا الله سبحانه وتعالى عليه ما العكس خاطر رب خاطر يخسش وشش المال ما خاطر هو شيء غيسي والإنسان يتسش. إذن لا علاقة بين هذا وذاك رب سبحانه وتعالى يعني تعالى يخسي مسلم سواء كان غنيا فقيرا بعبادته بصلاحه بمعاملته الطيبة للناس بأخلاقه الحسنة أين دينينه لا تشمر من بنادم غير رب سبحانه وتعالى أين دينينه لا تجم ربي يخسر من بنادمه ولكن بتى ذي جن حد لان أخلاقه فسدة ذي جن حد لان متهاون في عبادته ذي جن حد لان متهاون في معاملته مع الناس وني مهما تكون أمواله فإن الله سبحانه وتعالى قد سيكمل بالعكس يعني إن رب سبحانه وتعالى في معنى الآية صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى قد يفتح على الإنسان الوقت اللي انت عصى ربي الشيطان سيني يا ربي لا يرضاش لا يخسرش الدار لا يتكملش أموال ولكن إياك أيها الإنسان احذر اللي التعادل الشيء انت عايشه في المعاصي ربي يتكملش في الرزق قد في منش خاطر الله سبحانه وتعالى في الآية والذين كذبوا بآياتنا حتى فتحنا عليهم أبواب السماء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بها أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ربي سبحانه وتعالى أصيرهم قاعين أرزق النذر قبل بدت الدنيا يعني ثلاث جايز هذه فهم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ضرر درس انت خاطئ وعقاب من الله سبحانه وتعالى يقن حد لن يغفل ربي سبحانه وتعالى تينبه مرارا بدت ولا غسد فهم أسيكم من ربي سبحانه وتعالى منشينا في سورة الحشر أيضا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم يكمل أسم ربي سبحانه وتعالى يجس الأسباب إلا أن أكملت التاني من سنجر طبعا هذا لا يكون إلا مع شقي إلا أن كافر بالله سبحانه وتعالى رغم الظواهر طبعا ننسيه في الظواهر ضرب باسم بتيلا في قلوب الناس إذن أيها الإنسان بتدني تترزم عصيمان تنتعصي الله سبحانه وتعالى السن أن الله يستدرجك إلا يتوجدش لقدر الله يعني عقاب سيكون شديد لذلك بتيجن حد يفتح غص ربي سبحانه وتعالى فليشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وليستعملها في مجالتها يعني ربما دليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتش وحده دوشتيم غرنا أمثلة في يعني في التاريخ الملوك منشي إلا سيدنا سليمان عليه السلام نبي ربي سبحانه وتعالى يشس الملك كذلك فرعون يشس ربي الملك كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى يقرس نميد نشد ربي نوم ربي سبحانه وتعالى دفر رغم ذلك يشس الملك كذلك قارون يقول حد لا نكفص ربي ربي يشس أموال طائلة ربما لا نجد مثلها في هذا الزمان إذن ربي ويجي يتقن الرزق مع يعني الرضاص بالعبد صادع هذا ابن آدم يفهم أمون يطمئن لعذي السنة ربي سبحانه وتعالى يشس إلا يتبتلت وسيشي كذلك إلا يبتليه بذلك بالنسبة للكافر ربي سبحانه وتعالى يتشس يعني تلك الأموال في الدنيا كثير يعني ساعة تحارى يعني هم ابن يعني يقن حد الله أن يطغى يكفر ربي سبحانه وتعالى لا يجيت لا يمهله لا يتشس أموال إلا يعني يوسع الرزق يعني وكان الناس بمفهومنا كبشر أن يقن حد الله أن يتجل معصيا تيني نور ربي سبحانه وتعالى نفرض أتي يعني دمعت ولكن ربي سبحانه وتعالى يجل الكافر يتشس في الدنيا خاطر ليش راسي لا حظ له يوم القيامة يعني ربما يتجل بعض الأمور دي وحديين ربي سبحانه وتعالى عادل خاطي دي تزعمي دي استشتمي ولكن شغولي يجو دي زعيم ربي سنوش المقابلس في هذه الدنيا إن رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يقن حد الله أن يجو الهدف سدد النت ربي سبحانه وتعالى ولي بخلق ساسيوش معلش تجد للهدف تشارط تجد الهدف تدمد نش سنن تجد الخير مصحي مدا فالله سبحانه وتعالى أشيوش أموال في الدنيا أشيوش ما تريده في هذه الحياة الدنيا ومن بعد أغنيني أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها يعني في هذه الحياة الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. ربي أسيشد النيت ولكن يوم القيامة والعياذ بالله للسجومة عذاب شديد جدا خطر لم تكن أعماله الخيرية لم يكن صلاحه لله سبحانه وتعالى وإنما كان من أجل أن يقول الناس. كذلك يقول حد لن كافر بالله إن ربي سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. رقبة ومن سعى سعى يعني الكفار عجبنا أنا ربما الفلاوات نسن الحالة نسن معيشة نسن ولكن رب سبحانه وتعالى يعني في الظاهر لكان رقبة والمنظر ولكن ربي ليسن أنه يعذبهم بتلك الأموال يعذبهم يعني سواني اللي يشاس انطروا إلى غير ذلك ربما اللي يتنقصص الحياة نسن بسبب جمع تلك الأموال اللي يتعشى دي ما يقود اللي يتعشى يعني تستحيلي ساعات انت يربح ساعات تعد وضع يتعدى غص وهكذا. المهم إلا غص أموال في الظاهر ولكنه يعيش حياة ضنكا من شيء عبر ربي سبحانه وتعالى في القرآن هنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا بالنسبة للكافر. أما بالنسبة للمؤمن يقول الله سبحانه وتعالى يعني طبعا بالنسبة للمؤمن لشخص انفصال بين رزق الحياة الدنيا والآخرة من شين أنطروا ناره سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الحياة الدنيا طبعا ثم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا نغص أجر الدنيا وخير وأجر الآخرة العمل الصالح سواء كان ذكرا أم أنثى. بالنسبة للمؤمن أيضا يجب أن يعتقد اعتقادا راسخا أن الله تعالى أدرى بمصلحته رب سبحانه وتعالى ليس صلاح أيها المؤمن صار على الصلاة جارك ذي مانكم لربي هذه الحقيقة ربي لا يخلق أنا أنت لا يرقب هذا الكون لا يرقب أنا ليسنين إلا نولون الله كولي نحض ربي سبحانه وتعالى ليتشس على حسابين إلا في مصلحته يعني إلا ديس الخير تسد ربي ليسنت يسن الخير تسد المال ليتشس المال الخير في الفقر ربي يعني أتيت فقير خاطر ربي ليسن الحدث. يقول الله عز وجل في معنى هذا يعني في حديث قدسي إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو أصححته لكفر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر. إذن ربي ليس سن الخرتش أيها الإنسان يسن الخرتش في الغنى أشيش الغنى يسن الخرتش دي يلقلت المال ربي سبحانه وتعالى أشتتس تيند الحمد لله خطر كم من أناس ربي سبحانه وتعالى يفتح غفصا فرحا سدوني تنسن تلقين سن نقزن في المعاصي نقزن في ترك الصلاة نقزن فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ألسني تبدس تمتنت ألقان ديما نسن ضيعا ربحا بسينا الأموال في الدنيا زهان سيسن ولكن أين إلا بعد ذلك طبعا لما شينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقن حد أدي عاش أني يخص الدنيا أني منا كل يوم يوم القيامة طبعا يقن حد إلا كافر بالله سبحانه وتعالى يقن حد إلا عاصي يوم القيامة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يغمس غمسة في جهنم ويخرج منها أسين إن هل رأيت سعادة في حياتك قط يعني ترقب دي قنوة زوحة دي الدنيا تج أسنيني لم أشعر بالسعادة قط أم غمسة واحدة في جهنم ستيسير نتغي تعشديس في الدنيا كلها من الخير. إذن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو أعلم بمصلحتنا سمنع الإنسان المؤمن أن يؤمن بهذا ليعيش مطمئنا سغادة عديس يفهم أن الله سبحانه وتعالى تليس الخرتس أدي رح مهما وجد من صعوبة يعني طبعا سغادة عاد في حالة يعني شديدة بنادم يتعب في هذه الدنيا ولكن هذه سنخرت سدي ومني ربي يكون نسيوش أموال ربما ذي طغى ربما ذي عاد تلك الأموال يستعملها للتعدي على الناس هذي عاد يسلها بتموران مدن غص يعني المعارفة مش لأن بعض مدن تلقين سنيوشيس ربي أموال يبتليهم فيعني خسر لهذا الامتحان وهذا الابتلاء غصن أموال طائلة عوضا يعني يستعملها في ربح يعني الآخرة أربحن الجنة يعني دوسغان الجنة بالمشاركة في المشاريع دعاء ضعف من الناس إلى غير ذلك مجالات خير كثيرة جدا عاد تلقين سن يفويك التمر تتعجبس هذه تكون وسيلة يزور الوراقي يرشى للمحاكم إلى غير ذلك المهمة للتذويل الناس إلا في هذه الحالة اللي يتعاش عموني لا يرني لا يرني ومصحة سنغس تستمتن تستقس الدير قيمانس يعني خسر أمورا كثيرة جدا لا تنفعه التوبة ولا يمكن ويتسنس ما ندي بدولة سمانة غادي قدا بالتدميد نظلمتن يعني بالتنفيذ تغر شيء الإنسان صغد على غش أموال طائلة ومصح مدني يدعون عليك بالشر إلا وسي يكسب ولكن ما تشنغ دعوة نجن حد مظلوم والله سيطار منها العجب في الدنيا قبل الآخرة دعوة المظلوم لا ترد مهما كان ولو كان كافر مشين الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يعني مستجابة ولو كان كافرا وكفره على نفسه رب سبحانه وتعالى تحاسب في الكفرس ولكن ذلك الظلم رب سبحانه وتعالى عادل خاطئ خطر ذاك في رب سبحانه وتعالى شجة الجد ساني تقصد كافر بالله سبحانه وتعالى ربي لا يعتبره مخلوق إنساني خلقت الدنيا أنت إلا رب سبحانه وتعالى أزجر الحقوق إذن أيها المؤمن اتق دعوة المظلوم واتب جرواني لا يريش رب سبحانه وتعالى عاش في حدود ما كتب الله لك من الحلال أين إلا من الحرام شي استعب ولا ترى منه خيرا أبدا التعبت سيس الدنيا وتحاسب عليه يوم القيامة كان تسلى بالأزمة الاقتصادية العالمية دوني للتجا يعني دول كبرى كانت تجمع أموالا من البنوك الربوية من يعني سبل شتى من التعدي على الدول الأخرى دوسلها بن يعني الخيرات من دول تضنتن السلة تعاشت في أزمات خاطر ربي سبحانه وتعالى من شي غادي عاقب شخص غادي عاقب أمة دولة غيلا وما دامت يعني ما دام الحكم في أي دولة من دول الحكم السعادي ربي سبحانه وتعالى دي جديد سنمرت يوفرس يعني الرزقس ولو كانت كافرة ولكنها تحكم بالعدل والعكس دولة يعني تتعدى على حقوق سواء مواطنيها يعني الحكم دق الحكم إلى نجائر يعني ديين دول اثنين نحو دول أخرى ربي سبحانه وتعالى أدعي الزداوي يكتد ربط اللان يقسم بها رقبتها كان رقب هذه الدول العظمى إلا أن تعتبر نفسها عظمى ولكنها هي الأضعف والأقل شأنا عند الله سبحانه وتعالى لتعيش هذه الأزمات مارو بسبب ذلك التعدي إذن نغ هذه الأزمات التي تعيشها غرسن يعني شركات كبرى توصلحنت غرسن كذلك نرقى يعني كساد في التجارة عاد نتجن كل وسيلة إلا أن منشغى الدرن تلك الأموال منشغى عاودنا تشمر الاقتصاد نصن ولكنه عذاب يعني هو عقاب من الله سبحانه وتعالى لأنها لم تحكم بالعدل ديك الدول اللي أنت تغانط رب سبحانه وتعالى يشاسن العقاب وطبعا هذه الأزمات بما أن يعني هذه الأزمة الاقتصادية ما دام إلا العالم النغ منشي لك ران رقب عالم متقارب جدا وأن اللي بمنأى عن هذا العالم لك ران نتعاش هذه الذي معاملات يعني بين الدول الكرة الأرضية قاع منشي لان جالب سيدي غلب قد تصل إلينا هذه الأزمة يعني في وقت ما ولكن بالنسبة للمؤمن يجب أن يتخذ احتياطاته مع الله سبحانه وتعالى يتخذ الأسباب ربي سبحانه وتعالى يشارد الأسباب ربي ضمن عشر رزقتش ضمن عشر تعاجد حياة طيبة ما دمت متصلا ما دامت علاقتك بالله سبحانه وتعالى جيدة ما دامت لك الدوحد مع ربي ربي سبحانه وتعالى لن يخيبك إذن مشكلنا ضمن مشينا يعني نجاتنا من مثل هذه الأزمات أولا علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى كل جنس سجنا يعود إلى الله مهما كانت أحواله ذي معالة ذي توب ولقرز ذلك ضب الظن نصد لك مغرنا أمثلة كثيرة نمد نتوفى ذي بالظن نمد كل ساعة كل استقريب لك نتسلى حالات يعني تحير العقل فالإنسان المؤمن يلزم ديما تكون صلت بالله سبحانه وتعالى نظيفة نبادر إلى التوبة نكثر من الاستغفار ربي سبحانه وتعالى ينام على لسان نوح سيلا ينصح القوم الناس يا ربي وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا بكثرة الاستغفار بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى كل جنس جنر يكثر من الاستغفار ربي أتحفظ أنت يحفظ الأم تخطر الأم تغطى متكاملة متكتلة يعني قاع تخدم في طريق الصلاح ربي سبحانه وتعالى كذلك ينظر إليها بعين الرحمة ماشي إلا إننا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن سغد على الفرد صالح الأمة مع القرية كلها صالحة ربي سبحانه وتعالى سينظر إليها بعين الرحمة، سيجعل رزقها وافرا بإذن الله تعالى. ثم كذلك يجب علينا أن نقتصد في المعيشة، كان قلنا وقت ماشي لك قار غمارو كل سجنة أدي حسب ما يسمو قز من المصاريف اللان زائدة، هذا يسمو قز من التبذير، لكان أنا تفاخر لكان يعني نجور نرني في يعني التفاخر في أنواع البناء في الاتساع، كل هذه الأمور من نشغط صغر السيسن من نشغط عشت في هذه الدنيا، الدنيا يعني لا تحتاجنا لا تستحق كل هذا. نعم بنادم هذه جاني لا ندير حديثين لا نتعاون في العبادة لم هذه عاد في حدود يعني المعقول، أما بصح هذا عاد يسرف كثيرا في البناء فهذا ليس من شيم المسلم، أخطر المسلم ليس أنه إلا في يعني في جسر يمر منه، فالدنيا مطية بها يبلغ المؤمن الآخرة، خطي الداني للمقر وإنما داني عبارة عن جسر نمر منه إلى هذه الآخرة. دا بدي ويقن حدي اللي أنا ضيقرا فيك تلقى نطرت هذه بناديس هذه جديسيك تخامت هذه عمر ديس نغي بناديسيك تدرت وني طبعا قام يدنا ترقب اندي قن حدي اللي دا بدي كيف كيف قن حدي اللي يشي من سيد دوني ربي سبحانه وتعالى يضمن على غرس قن نغي يضمن على غيني اللي ندونيت نشين معه مني نشبك ديس يعني نسلهات إيمان النغ صعية إيمان النغ في حين اللي رخلت ربي سبحانه وتعالى وغنتضمن نسيه بس يعني، وهذا خلل في يعني في التفكير. الإنسان المؤمن إذا ما على غرس توازن هذا عاد يخدم وإلا ولض من أن إلا أن يضمن ربي سبحانه وتعالى يتخذ الأسباب فيه ولكن وتتجد لهم تستزعلك. إذا نعم أقتصد في المعيشة غرنا أمور كثيرة نحتاجها يعني مصاريف كثيرة سواء في مشاريعنا يعني يضعف النغ أن نعاون بعضنا ونتكتل ربي سبحانه وتعالى يجعل البركة في أرزاقنا. وهناك أمور يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم دار خنت إلا اتجه تنمرت المال، خطر المال خاطي نغ الرزق خاطي الكثرت، وإنما يعني ديسي قنشاء إلا نغيبي هو البركة بتا ربي تجه تنمرت المالتش الطوض تسود ما شقار المدن ديواني تخصد ديواني تمني القاع، ولكن بتا ربي تسش تنمرت لو كان يلعب غش أموال قارون أتعاد ديما في مشاكل ديما لو مر تخصن ديما تلاقي تخسر يعني خسائر كبيرة جدا أتعاد تخزر ذي المال اللي ماشي دي تسيغر بيصقو سيغر لجدي سنمرت. إذا يقنح تصالي على بهذه الكيفية هذا رجع إيمانس ويحاول أن يتخذ الأسباب يسم بالله ربي سبحانه وتعالى يجانق تنمرت في زيارة الأرحام يجانق تنمرت في المحافظة على الصلاة في وقتها يجانق تنمرت كذلك في يعني الصدقة أمور كثيرة ربي سبحانه وتعالى يجانق سيس أسباب للرزق. يجب أن نعمل على هذه الأسباب ونحاول أن يعني نجلب البركة إلى أرزاقنا. كذلك ذي قنشاء إلا ضروري الحمد لله يعني المجتمع النغ من القديم يتوسن بالتكافل يعني حد يتشمر حد ونتتي بعضنا ونتتي الجوارين ونتتي الأرحام النغ صادع الغلة هذا التكافل بإذن الله تعالى يعني مهما تكون الظروف يعني نتقاسم أي نتعبني فيخف علينا الحمل يعني صادع يعني وني غرس يسموك السيمانس يوشسي وني لنش غرس أنعد إن شاء الله سيوسي يمدحت ربي سبحانه وتعالى ماشي إلا غرنا مثال الأنصار سندوسين المهاجرين زونا معسن الأموال نسن أين غرسن قاع يعني يكسب تدار يكسب الغوابي يكسب أن يكسب من أموال يزون يتنتماس أين غير يحموك بيجنة بغجن صان عاد يعني نتعامل شين طبعا نتوض إلى هذه الدرجة وإنما على الأقل تسموك زغبسي من الكماليات وشغى سيوسي إلا يحتاج جارق بهذا ماشي النغ ربي سبحانه وتعالى يمدحنا ماشي إلا يمدحين إنه نشينا رب سبحانه وتعالى في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا بتنتين نحتاج معهم النبن في قنسي ما نسن خطر قنح تصادع عديون فيق رب سبحانه وتعالى أسيكمل. كذلك من أهم الأمور إلا أن تحفظ النعم وتحفظ هذا الرزق شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه انتينا نغل إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه ويشكره على رزقه ويتخذ الأسباب إلا ربي أسيكم من وصي سموكز دسموكز. وكذلك من شيء قارتهم زبط رباغن يوش السجن يتجنى يعني يعني من المؤمنين اللان يتكافلون من مؤمنين اللان حد يتشمر حد وهذا هو الهدف يعني إلى ربي سبحانه وتعالى يخسى ترقب الجنة في هذه الدنيا. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة